بين الفترتين 12 سنة. 12 سنة. 12 سنة. وش فيها 12 سنة؟ 12 سنة هذه بديت أول شيء أبحث عن قضية أنه لازم أصير موظف بدوام كامل في الأمن السبراني، وتيحت لي هذه الفرصة في واحدة من الشركات اللي كانت تعمل مع وزارة الداخلية. وجدت والله أنه مثلا من ذاك الوقت أنه لازم في شهادة سسب، أنه ما حد يصير يعني من المدراء أو القيادات في قضية الأمن السبراني طالما ما عنده مثلا بالأمريكان ما عنده شهادة إدارة مشاريع وما عنده شهادة في الأمن السبراني. فبديت من البداية أمشي على الثنتين هذه، ولو أنها يعني في السعودية عندنا لو تلاحظ مو كثير اللي يتطلب إدارة المشاريع مثلا مع الأمن السبراني.